فإن من استنوا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ذكر قاعدة كلية الإمام ماهي نعم نعم أحسنت أن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه لقوله تعالى فأشهدوا عليهم. فعلى هذا إذا قبض الشخص مال اليتيم بإشهاد فلا يرده إلا بإشهاد أو يرد بإشهاد، فإن زعم أنه رده ولم يكن ثم شهود فلا يقبل قوله. سحب هذه المسألة المالكية أو العلماء إلى مسألة أخرى. تفضل. نعم نعم أحسنت، إلى مسألة الوديعة، فإنهم اتفقوا من حيث الاتفاق على أنها أمانة محضة وأنها من القرب المندوبة، فإذا تنفت من غير تفريط فلا يضمن المودع إلا في هذه المسألة، وهي ما إذا قبض هذه الوديعة ببينة يعنون شهودا فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، فلا بد من بينة. فإذا زعم أنه ردها فهذا لا يقبل، إذا قبضها بإشهاد لا يقبل إلا بالإشهاد. والذي عليه أبو حنيفة والشافعي ما هو؟ تفضل. أنه يقبل قوله وإن لم يشهد. فعلى هذا فقول الشافعية والحنفية أنه يقبل قوله مطلقا، سواء قبض الوديعة بإشهاد أو من غير إشهاد، ببينة أو من غير بينة، فالقول قول المودع. والدليل على ذلك نعم حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أحسنت، ليس على المستودع ضمان. وهذا حديث عام، سواء كان قبض الوديعة ببينة أو بغير بينة فليس عليه ضمان، والقول قوله. وإذا فرط فيها، تلفت في يده وفرط فيها، وعند من؟ نعم يجب الضمان. من خالف؟ اتفاق، نقل الاتفاق، نقله ابن قدامة وابن رشد وغيرهم الأئمة على أنه إذا تلفت وفرط في حفظها فإنه يضمن. وهكذا من مسائل الوديعة أيضا، اتفقوا على أن متى طلبها صاحبها وجب على المودع أن لا يمنعها مع الإمكان. هذه من مسائل الاتفاق التي تختص بالودائع، أنه متى ما طلبها صاحبها وجب على المودع أن لا يمنعها مع الإمكان، فإن لم يفعل فهو ضامن. فإن لم يفعل الرجل طالب هات الوديعة ويستطيع أن يرد الوديعة، وهو يؤخر وبإمكانه أن يرد الوديعة متى ما طلبها الشخص، لكنه يؤخر ويماطل. فإن إذا تلفت بعد الطلب ولم يؤديها مع إمكانه كان التأدية، فإن إذا تلفت بعد ذلك يضمنها فيجب عليه. وهكذا من مسائل الوديعة، اختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره، أعطى الرجل وديعة عنده قال امسك هذه وديعة عندك، فأخذها هذا المودع وقال لزوجته احتفظ بهذا، أو قال لولده احتفظ بهذا، هذه وديعة من فلان يريدها عندي فخذي يا فلان طرحيها واعتني بها انتبه لها هذه وديعة عندنا. وهكذا أيضا العيال، إذا أعطاه وديعة وقال لأولاد احفظوا هذا عندكم. فاختلفوا أهل العلم في هذا، ما إذا تلفت هل يلزم الضمان أو لا يلزمه الضمان. قال مالك أبو حنيفة إذا أودعه عنده أو عند من تلزمه نفقته لم يضمن وإن كان من غير عذر، يعني إذا أودعها عند المرأة أو عند العيال أو عند كذلك الخادم فإنه لا يضمن، لأن الحال واحد. وهذا يحصل للناس، تجد شخص يودع يقول يا فلان مسك انتبه لهذا، أو يا فلان انتبهني هذا وديعة عندي، ويذهب يضعها بمكان ثم تلف تسلمها لغيره، سلمها لغيره وجعل الغير يعتني به. فإن كان هذا الغير الذي سلمها له المودع ممن تلزمه نفقته فإنه لا يضمن، وهذا قول الجمهور لا يضمن في هذه الحالة وإن لم يكن هناك عذر. وقال الشافعي متى أودعها عند غيره من غير عذر فتاهت ضمنه. الشافعي يرى أنه يضمن، فإن الوديعة تلزمك أنت، فإذا أعطيتها للغير فتاهت وضاعت وتنفت فإنك تضمن. قول الشافعي ليس ببعيد، فالرجل وضعها عندك فليس لك عذر أن تقول أعطيتها فلان، أعطيتها زوجتي، أعطيتها ابني، أعطيتها بنتي وضيعتها، هذا ما هو عذر لك. فهذا فيه شيء من التفريط والتقصير. وإلا أكثر أهل العلم على الأول أنه إذا وضعها هذا المودع عند الغير لكن هذا الغير من أهله ممن تلزم النفقة كالولد وكالزوجة والخادم، ثم تنفت في يد الزوجة والخادم فلا يلزم الضمان. وأما إذا كان وضعها في يد الغير الأجنبي فيلزم الضمان الذي لا تلزمه النفقة عليه، تلزمه الضمان. وهكذا أيضا مما يذكر هنا لأهميته وقد أشار إلى الوديعة رحمه الله، تلف فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون، سافر بالوديعة والطريق غير مأمون، فهل يجوز له أن يودع الوديعة عند غير الحاكم؟ هذه مسألة مهمة. عنده وديعة والطريق وسافر هذا المودع والطريق غير مأمون، فهل له أن يودع هذه الوديعة عند غير الحاكم؟ يكون عند أخ ثقة من إخوانه؟ هذه مسألة خلافية، فذهب الحنفي إلى أنه ليس له أن يودعها إلا عند الحاكم، ليس له أن يودعها إلا عند الحاكم أو عياله، لا يودعها عند الغير. ذهب مالك إلى أن له إيداعها عند ثقة من أهل البلد سواء كان الحاكم أو العيال أو غير العيال. إذا أراد أن يسافر لا يأخذ الوديعة معه والطريق غير مأمون، ربما تنهب هذه وتسرق وتأخذ عليه غصبا، ربما قهرا ينهبونها. فذهب هؤلاء من تقدم أنه يذهب بها عند الحاكم أو يضعها عند عياله، فإذا تلفت في يد الحاكم ما عليه شيء، وإذا تلفت في يد العيال أيضا ما عليه شيء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس له أن يودعها إلا عند الحاكم أو العيال، أو قصدي ذهب مالك رحمه الله إلى أنه له إيداعها عند ثقة وإن كان ليس بحاكم، فيدعها عند ثقة يثق فيه من أهل البلاد وهو يراه فيه الأمانة يطرحها عنده ولا شيء عليه، فإن تلف في يد الثقة ليس عليه ضمان، لأنه إذا أخذها ربما تتلف، وغالب الظن أنها تروح عليه مع عدم الأمن أمن الطريق فلا يأخذها معه. وإنما الخلاف أين يضعها؟ طيب قلنا لا يأخذها معه لعدم الأمن، أين يضعها؟ في يد من يضعها يريد يحتاج للسفر؟ فاختلفوا أهل العلم، فمنهم من قال لا يضعها إلا في يد الحاكم أو العيال، وهذا قول أبي حنيفة. ويرى مالك أنه يدعها ولو بيد ثقة، ولا يشترط أن يدعها بيد الحاكم، لا يشترط إيداعها بيد الحاكم، يضعها بيد ثقة، فإن تلفت فما عليه شيء. والإمام أحمد يقول إذا قدر على الحاكم استطاع الوصول إليه فلا يجوز إيداعه عند غيره، وإذا لم يقدر فلا بأس. الإمام أحمد له هذا التفصيل، إذا قدر على إيداعها عند الحاكم فلا يدعها عند غيره، فلا يصلح إيداعها عند الغير، وإذا لم يقدر فما عليه شيء ولا يضمن. ومن المسائل المهمة إن شرط رب الوديعة ضمان الوديعة فهل يصح هذا الشرط ويضمن المودع؟ رب الوديعة قال خذ هذه الوديعة شوف إذا تلفت فإنك ترد مقابل هذه الوديعة، واشترط عليه هذا الشرط، هل يضمن أو لا يضمن؟ الصحيح أنه لا يضمن، وهذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فلم يصح منه هذا الشرط، لأن الوديعة إنما هي تبرع الحفظ، كيف تشترط على شخص بتبرع ويتبرع ويريد الإحسان إليك؟ فإذا شرط هذا الشرط وقال إذا تلفت تضمن فإنه لا يضمن إذا تلفت إن لم يفرط، وهذا الشرط ملغي ولا يعمل به. وإن قال أنا ألتزم بهذا الشرط كذلك أيضا لا يعمل به، لأن هذا مجرد تبرع من هذا الشخص. فالآن هذه المسألة إذا شرط صاحب الوديعة الحفظ والضمان، قال احفظها وضمان حتى ولو تليفت من غير تفريط تضمن، فهذا شرط ملغي لا يبالى به. طيب لو اشترط عليه ووافق على هذا الشرط، قال طيب أبشر ما نرد لك إن شاء الله مكانها، ثم تلفت من غير تفريط منه وقد وافق على الشرط، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن أيضا، لا يضمن، لأنها أمانة ولأنه تبرع منه، والأمانات لا يشترط أو لا يلزم فيها الضمان، لا يلزم فيها الضمان الأمانات، فالضمان فيها غير صحيح. يقول أهل العلم الضمان في الأمانات غير صحيح كالرهن أيضا والعين الموجودة أو العين التي يستعملها الشخص بالأجرة كالسيارات، فبعض السيارات تؤجر فإنها إذا تلفت وانقلبت ما هو ضامن، فأيضا مما يحمل على ذلك هذه الأشياء التي هي تعتبر من الأمانات، الرهن وكذلك أيضا العين التي يستخدمها الشخص وينتفع بها مقابل أجرة، فلا يضمنه إذا حصل لها شيء، لأن الرجل هذا يتعامل بالمال فيها، فإذا لم يفرط الشخص في هذه العين التي استأجرها ما عليه ضمان، استأجر سيارة وما فرط قدر الله وما شاء فعل حادث من الحوادث وهو يمشي مشيا معتدلا، يمشي مشيا معتدلا وقدر الله أنها انقلبت السيارة، ما يقول له صاحب المستأجر أو الذي يؤجر المؤجر مستأجر ثاني يقول له أنا أريد مقابل سيارتي أنت تؤجرها للناس، فلا يضمنها. وهكذا أيضا ما سمعت من الودائع فإنها إذا تلفت وإن التزم المشروط عليه هذا الشيء، فإنها إذا تلفت من غير تفريط فلا ضمان في الأمانات، هذه قاعدة عندهم، لا ضمان في الأمانات إلا إذا فرط واعتدى وتعدى، إلا إذا فرط وتعدى على هذه الأمانة فإنه يضمنها، وأما إذا لم يتعدى على هذه الأمانة فلا ضمان في الأمانات. ومثل هذه الأمانات ما سمعت أيضا تلحق بها، الرهن وهكذا العين المؤجرة، الرهن والعين المؤجرة لا ضمان فيها، ما لم يفرط وما لم يتعدى، فإن تعدى وفرط في هذا العين وجب إيش؟ الضمان. طيب لو اشترط عليه وقال له أنا أريد هذه الوديعة تحفظ في المكان الفلاني، في البيت الذي أنت فيه في المكان الفلاني منه، ولم يؤدي هذا الشرط، هل يضمن أو لا يضمن؟ حفظها في مكان آخر أو حفظها فترة ثم نقلها إلى مكان آخر، فهل يضمن إذا تلفت في المكان الآخر هذا أو لا يضمن؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يضمن، فإذا قال له هذه وديعة احفظها في المكان الفلاني، انتبه أنا أرى أن هذا المكان مناسب لها من بيتك، وهو وضعها في آخر مكان آخر ما يراه صاحب الوديعة مناسب للحفظ، فتلفت في ذلك المكان أو وضعها فترة ثم نقلها إلى مكان آخر وتلفت في المكان الآخر، فهل يضمن أو لا يضمن؟ من أهل العلم من يقول إذا كان المنقول إليه مثيلا للذي أشار إليه فلا يضمن، وإن كان دونه يضمن، وهذا قول جميل، إن كان مثيلا قال وضعها في هذه الغرفة وفيها موضع جيد ثم نقلها في الغرفة الثانية وفيها نفس الموضع الجيد والأمان نفس الأمان، فإذا كان مثيلا لا يضمن، وإذا كان دونه أي المكان المنقول إليه الوديعة دون الذي أشار إليه صاحب الوديعة فإنه يضمن، وبعض أهل العلم يرى أنه يضمن مطلقا وإن نقل إلى المثيل لأنه قد أشار وقد عين قال احفظها في المكان الفلاني ليش تحفظها في آخر، فهذا في هذه الحالة يضمن، لكن الذي يظهر هذا التفصيل جيد أنه إن نقلها إلى مثيل فإنه لا يضمن، وإن نقلها إلى الدون فإنه يضمن الوديعة هذه، يضمنها في هذه الحالة. وهكذا المسائل المهمة التي اختلف فيها أهل العلم فيما إذا أودع المودع الوديعة عند الغير، عند غير الأهل، عند غير الزوجة أو عندهم أيضا، ثم تلفت عند الغير، فمن يضمن؟ هل يضمن المودع أو يضمن الآخر؟ فمن يطالب هذا صاحب الوديعة؟ هل يطالب المودع الذي أودعه أو يطالب الآخر الذي أودعه المودع؟ فقال بعض أهل العلم إمام أحمد رحمه الله تعالى يطالب أيهما شاء، إن شاء طالب المودع مباشرة هذا أو طالب الذي تلفت عنده، فهو يطالب من شاء منهما. وأما أبو حنيفة فيرى أن الضمان على الأول فقط على المودع لا على من استودع المودع، فأحيانا ربما توضع عندك وديعة وأن تريد مثلا تسافر أو ترى نفسك أن أخاك هذاك أفضل منك بالحفظ فتضعها عنده، تضعها عند عناية بهذه الوديعة ثم تتلف عند الثاني والشخص هذا أودعك أنت، فمن يطالب هذا المودع؟ يطالب الأول أم يطالب الثاني؟ أبو حنيفة يرى أنه يطالب الأول، وجمهور أهل العلم يرون أنه يطالب أيهما شاء، أيهما شاء، إن شاء طالب الأول وإن شاء طالب الثاني كلهم ضامن، الأول ضامن والثاني ضامن، فيطالب من شاء منهما. هذا شيء مما يتعلق بالودائع. وهكذا وديعة البهيمة أيضا، إذا أودعه شخص بهيمة ولم يذكر له طعامه علفها ثم ماتت، تركها عنده ولم يعلفها وماتت وما اشترط عليه العلف، أي ذلك الرجل قال انتبه شوف علف هذه وانتبه لها، ما تكلم بشيء وضعه مشى ولم يقل له اعتني بالعلف، فهل يضمن أو لا يضمن إذا تركها وماتت؟ الصحيح أنه يضمن، ويجب عليه لا يقول هو ما قال علفها ومن أن أتي له بها، فإنك إذا لم تستطع تذهب بها إلى الحاكم يقوم بالعلف ويستدين له مثلا، أو يأخذ من بيت مال المسلم ثم يطالبه. أما تتركها وتقول هو ما اشترط عليه من أين نأتي لها بالعلف، ما عندنا شيء علف، الرجل تركها عنده ومعروف العرف أنه اشترط العلف سواء نطق أو لم ينطق، يجب عليك أن تعلف هذه البهيمة، فإذا تركها حتى ماتت فإنه يضمن هذه البهيمة ولا يقول ما اشترط علينا ولا تكلم قال علفوها، تركها وذهب ونحن ما يلزمنا أن نعلف، لا يلزمك العلف، فإذا ماتت ولم تعلفها ولم تسقها فإنك ضامن في هذه الحالة، فإذا علفتها فإنك إذا نويت الرجوع على صاحبها رجعت إليه، إذا علفتها وإن لم يقل لك علفها وأبشر، أعلفها وأبشر، طرحها ومشى، فإنك إذا علفتها ونويت الرجوع إلى صاحبها يلزمه أن يرد المال، ولا يقول أنا ما قلت لك، ليش أنت تتصرف هذا التصرف، خسرتنا في البهيمة هذه كذا وما تستحق حتى لأنه بعناها ما تجيب شيء، يقول لها هكذا تفلسف، يرجع إليه بالمعروف، إذا علفها بالمعروف فيرجع إليه ويجب عليه أن يدفع. طيب لو قال له هذه البهيمة عندك ولا تعلفها، ما أريدك تعلفها، طرحها عندك بس وما أريدك تعلفها، هل يجب عليه أن يعلفها أم لا؟ تركها مثلا إلى أن ماتت، يضمن أو ما يضمن؟ قال لو هذه البهيمة عندك ولا تعلفها، ما أريد منك شيء، خلها عندك بس تأكل خشاش الأرض، يضمن ولا ما يضمن؟ وماتت بعد ما وجدت خشاش الأرض، يضمن ويجب عليه، هذا حق البهيمة وحق الله سبحانه وتعالى، يضمن فيها ولا يقول أنا هو قال لا تعلفها، هذا هو الصحيح، ومن أهل العلم يقول لو ماتت لا يضمن، وهو أبو حنيفة لأنه قد نطق وقال لا تعلفها ولا لك دخل في مسألة العلف، تركها ولا تعلفها بشيء، فإنه يضمن إذا تركها، وإذا علفها ونوى الرجوع يرجع عليه على صاحبها، يجب عليه أن يعلف البهيمة ويرجع على صاحبها إذا نوى الرجوع. فمن يذكر لنا شيء من هذه المسائل المهمة في الوديعة التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، من يذكر شيئا؟ هل تعرفون يا أخوة الرسالة في الوديعة هذه أو الودائع؟ فلا شك أنها مثل هذا ما أظنها تهمل، الودائع وحكم الودائع ما أظنها تهمل، وإنما هذه من بعض الكتب المتفرقة فتاوى أهل العلم. فمن يا أخوان يذكر لنا شيئا مما أخذناه؟ نعم، إذا أراد أن يسافر عند من يضع الوديعة؟ في خلاف بين أهل العلم، فما هو القول الأول؟ يضعها بيد الحاكم أو بيد عياله، أحسنت، القول المالكي يضعها بيد ثقة من أهل البلد ولا يلزم أن يضعها بيد الحاكم، فإذا تلفت بيد الثقة هذا ليس عليه ضمان، أحسنت. طيب تفضل، إذا اشترط علينا يضع الوديعة في مكان آخر ونقلها ولم يضعها في هذا المكان أو وضعها فترة ثم نقلها ثم تلفت في المكان الآخر، هل يضمن أو لا يضمن؟ الشافعي يرى أنه يضمن مطلقا، سواء وضعها في مثيل أو وضعها في دون يضمن، ومن أهل العلم من يقول إذا وضعها في المثيل لا يضمن وإذا وضعها في الدون فإنه يضمن. نعم، إذا وضع الوديعة أو إذا وضع الوديعة بيد المودع ثم المودع تصرف ووضعها بيد الغير وتلفت عند الغير، من الذي يضمن؟ ومن يطالب المودع؟ هل يطالب المودع الأول أم الثاني؟ وحنيفة يرى أن الأول الذي يضمن والثاني ما له دخل، والجمهور يقولون له الخيار، يطالب هذا أو هذا، إن شاء طالب هذا، وكلهم فرط وضيعوا الوديعة. طيب أيضا ما أخذنا يا أخوان وديعة البهائم، إذا ترك شخص بهيمة عندك ثم تركت علفها إلى أن ماتت، هل تضمن؟ ولم يقل لك علفها ولا شيء، تركها ومشى، هل تضمن أو لا تضمن؟ فيه خلاف بين أهل العلم. أحسنت، والصحيح أنك تضمن، أن هذا من تفريض التقصير. وإذا قال له لا تعلفها، قال له لا تعلفها، تركها عندك بس لا تعلفها، يلزمه أن يعلف هذه البهيمة ويرجع على صاحبها إذا نوى الرجوع، ولا ستموت، وهذا ما يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زجر ذلك الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما شكى له ذلك البعير، اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحا وكلوها صالحة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة، اتقوا الله في هذه البهائم. كان يتعبه ولا يعلفه ولا يعطيه الطعام الكافي له، يدعبه بالأعمال الشاقة ولا يعلفه العلف الكافي له. فشكى ذلك الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام مذكرا اتقوا الله في هذه البهائم. إذا شرط صاحب الوديعة الضمان، قال للمودع شوف أنت ضامن، ساضع عندك هذه الوديعة وتضمنها، سواء فرطت أو لم تفرط فيها وتلفت بعد ذلك، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن القاعدة عندهم أن الأمانات لا ضمان عليها إلا إذا فرط. ويلحق بهذه من الأمانات الرهن والعين المؤجرة، العين المؤجرة إذا تلفت فإنه لا يضمن، المؤجر لها المستأجر لها لا يضمن. أحسنتم. وإذا وافق قال خلاص أبشر نضمن، وليس عليه شيء، للقاعدة أن الأمانات لا ضمان عليها وإن وافق على الشرط. قرأنا ذكرناها، واحد هو نفسه قريب منها تداخل المسألة. نعم، إذا طلب صاحب الوديعة الوديعة فإنه يلزمه إيش؟ الرد مع الإمكان، فإن طالب وما طلب هو يمكن أن يرد هذه الوديعة ثم تلفت، يضمن أو لا يضمن؟ طالب بها ثم تلفت بعض المطالبة وبإمكانك أن يرجع، يضمن ولا شك أنه يضمن لأنه فرط وقد طالبه صاحب الوديعة. قال رحمه الله، أظن جاء الوقت، خلاص إذا جاء الوقت يكفي، هذا الذي أخذنا إن شاء الله فيه خير كثير، ضميمة لما ذكر رحمه الله في شأن الوديعة إلى هنا.